بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانانی بەڕێز و سەنجین، قوتابیانی خۆشەویست، خۆشحاڵ و بەختەوەرین پێتان دەگەینەوە بۆ پێشکەشکردنی زنجیرەی بیر و بڕوا لە دیدگای قورئان و فەرموودا ڕاوە و شەرحی نامیلکە و پەرتووکی یەکەم ثەلاثەتول ئوسوول و ئەدیلەتوها. گەیشتینە سەر ئەلقەوانەی چلو دووەم. ئەلقەوانەی چلو دووەم تەواوکەری وانەکانی پێشتر دەبی جۆرەکانی عیبادەت و پەرستش کە دانەری بەڕێز هینایەوە چواردەی لێباس کردیە، ئێمەش ڕاوەی دەکەین و هەڵوەستەیان لەسەر دەکەین. ئێستا گەیشتینە سەر نەوع و جۆری پێنجەم و شەشەم و حەفتەم کە پێکەوە و یەک بەڵگەی بۆ هیناینەوە. ئەوانەشیان کە ئەڕەغبە وەڕەهبە وەلخشوعە. دەفەرموێ وە دەلیل و ڕەغبەتی وەڕەهبەتی وەلخشوع، دەلیلی ڕەغبەت بوون و ترسێکی بەرهەمدار کە بتگەڕێنتەوە لە کەسەی کە لێی دەترسێ و لە شتەکانی کە دەیکەی، و خشوعش سکینت و لسرخویی و دل هر قرچان و بتواوتی دل پابند بون و خو بکمدانان بران بر بخوای تعالی. اوانه بلگیان قوله تعالی فرموده خوای برزا که دفرمه انهم کانو یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و کانو لنا خاشعین. پیغمبران علیهم الصلاة والسلام و ئیماندارانیش کە ئیقتیدا پێیان دەکەن، ئەوانە خێرایی دەکەن لە ئیشە خێر و چاکەکان و وە لە پاشان داوامان لێ دەکەن و لەبەرمان دەپاڕێنەوە و دوعای دەکەن و پەرستیش ئەنجام دەدەن بۆمان، ڕەغەبەن بەدڵەوە، بە حەزەوە، بە خۆشەویستیەوە و بە ڕەغبەتەوە، و ڕەهەبەن بە ترسەوە، ترسێکی ئەوها کە بەرهەمدار بی بۆیان سوود و کەلچیان پێ بگەینی. و کانوا لنا خاشعین، جا ئەوانە خاوەن خشوع و دڵ هەر قرچاو و دڵ بەستراوە بووینە بە ئێمەوە و خۆیان پێ کەم و ذەلیل بووە بەرامبەر بە ئێمەدا. ئەوانە پێغەمبەران وابووینە عەلەیهیم سەلا و سەلام لە عیبادەت و پەرستشیان، و ئەوانەی ئیقتیدایان بە پێغەمبەرانیش کردیا عەلەیهیم سەلا و سەلام. سوورەتی ئەلئەنبیا ئایەتی نۆت. بابزانین ڕەغبەت و ڕەهبەت و خشوع مانای چییە. دیارە بەڕێزان و خۆشەویستان، ڕەغبەت بە مانای ئەوەی دێ السؤال والتذرع والابتهال مع محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، بمعنی پسیار و داوا کردن و گردن کچی و ملکت کردن و بە خۆشەویستی دەربڕینەوە لەگەر گەیشتن هەوڵدان بۆوەی بگەی بە خۆشەویستەکەت. جا فإذا كان يدعو عنده قوة لحصول مطلوبه فهذه رغبة. اگر كسيك بپارێتەوە و داوا بکاو و لە پاشان هێزی پەیدابوونی داواکاریەکە و مطلوب و شتەکەی دەیخوازێ هەیبێ، ئەوە ڕەغبەتە پێی دەگۆترێ لە زمانی عەرەبیدا. چونکە لە زمانی عەرەبیدا دیارە لەوەی وەرگیرایە ئەسڵەکەی کەوا لە ڕەغیب یەرغەب و ڕەغبەن بە مەعنای ئەڤڕاعة و ئەلمەسئەلە دێ، داواکردنێکی بە دڵکەچی و ملکەچی و خۆ بەکەمگرتنەوە. و رهيبش ورجلا لرهيب يرهب رهبا ورهبة بمعنى خافة معنى كوالد لو آتيدا كقتمان وسلمان دمان يعني رغبة في رحمة الله دعاو باران ويبكيو لخواي بسيا بيشو هاول بدي ورهبا من عقوبة الله سبحانه وتعالى وبترسي لتولي خواي رب العالمين ودور كويوا لو شتانيك خواي رب العالمين حرامي كرديا رهبتش قوتمان لرهب يرهب رهبا ورهبة دي بمعنى الخوف المثمر للهرب من المخوف كترسيك بي برهم دار بي برهمكي او بي وابكا ترابكي لو شتيك واليدة ترسي برو اويك و بتباريزي لترسو ناخوش يكي كواتا بويدلن خوف مقرون بعمل زانان دفرمون ترسيك كوا عمل كرداري لقرداها بي وكراغي بأصفاني فرمويتي الرهبة والرهب مخافة مع تحرز واضطراب جاء رهبة ورهب بريتيا لو ترسي كخود بقرين يوا لو يتوشي درنجامي ترسكي ببي ودل راوشيتها بي لو يو راب كيو بي وبرو شتيشي كبت بارزي لو ترسي أو زال لفاش أن خشوعيش بريتيا التذلل والتطامن وهو بمعنى الخضوع إلى أن الخضوع يغلب على أن يكون في البدن والخشوع في القلب أو البصر أو الصوت جاء خشوع بريتيا خوزليل بكم دانان ودل آرام كردنو خوهر قرشاندنو دلو يكات نواب وبمعنى خضوع جديد خضوع يعني خو بكم دانانو قردنو دل ملكات كردنا كبلام خضوع زياتر لبدن ولا شيء زال دبي بسرده بلام هرشي خشوع دبي لدلو بي دلكت توا ودلكت بي وخود بكم بزاني ولدي تنو لدنجي شد بديار بكوي وكو خواي رب العالمين دفرمي الذين هم في صلاتهم خاشعون اواني برواداري راستقينا كالنويجا كان يان خشوع يان هيا بمعنى خوان بكم دردقرن لدلوا ودنقا كان يان هيدي وهيمنا خوان هردقرشين بخواي رب العالمين يان دفرمي وخشعت الأصوات دنقا كان بتواوتي نزمو كبد ابنوا لو خواي پروردگار يان خاشعة أبصارهم تاوا كان يان ترسي ليدا باري ونويدا بيه يعني ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق آيكات أوينها تواو ضليان خشوعي بستيو ترسي بستيو خوان زليل زبون بكن لو ذكر يادي خواي رب العالمين وأنجامي بدن كوات خشوع بريتيا لضلو ولا تشاو ولا دنك بديار بكويتن كوات برزان وخوشويستان خواي پروردگار پیدا هل گوتنی گوت لآیتکی سورتی الانبیاء با پیغمبران علیه الصلاة والسلام یان با زکریا پیغمبری علی نبینا و علیه الصلاة والسلام و اهلی بیتکی کمفسرین او رابوتونش یعنی کانهم كانوا يسارعون في الخيرات اوان خيرايان ذكر الخيرات وشاك كان لطاعت كان اخوائي رب العالمين لو ينزيق بنا والاخوائي اوانا بويديان كرتكوا ويدعوننا رغبا ورهبا اوانا هم بچاوري رحمي خواي رب العالمين بدلوا بويدتونو لپارانا ولا بخواي ديان پرست وهم رهبا بترسي وجل عقوبة خواي رب العالمين وخاشعين يجلكو تايكي يعني اوانا خضوعيان هبو خوان زليل وزبون دكرت بوي مدحو خواي رب العالمين يان دكردو بيان هردقوتو قوريوان لدلو لمشيان شقيبو خوان بيكم دبوا دنجيان نزم دكردو والآستي خواي رب العالمين وشاو يان دنقان دو دان دنا وبدلو ورو يان دكرد خوايو خوان بيكم بو خواي رب العالمين آوا متحيان دكاتنو بيان هردري أوزار لباشان برزان وخوش شويستان ديارة رغبت لقر رجائي دوشتن لغنزيكن بلام زياوازيشيان هيا رجاء بريتيا لطماع كاريشي اميدبونيك برحمو بزي خواي رب العالمين وشي قوتمان بسرتي رغبتا داوا كردنو خواستا كواتا رجاء اشتيشي كدكي كواتا طماع تيدا لشتكي اگر طماع يكت تيدا زياد بو هنجينيكا برو رايتو عملد لقردانا او بيدا قوتري رغبت كواتا هر اميدك اگر زور و زیاد بو عملو کرداری شدلو کردلو وی بدستی بینی او رغبتی بيدلن وكو خوي تعالى دفرمي فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. خوي رب العالمين دفرمي أجر تو دست بطالبوي عبادته پرستشي خوي رب العالمين بكا ولولاي خوي پروردگاركت برغبته وكوشش بكو هول بدو عملو كرداري وقربيخا اوزار برزان خوشوستان دبي اما براستي رغبت من تنها بو خوي رب العالمين به چاو من لرحمو بزي او بو عملو كردارو كين بوي بدلوه ورحبتو ترسيشي برهمدار كبمان قرين توا لقناهو تاوانو خرابكان لووي توشي عذابي خواي نبين برو چاكو ريكو پيشيكان ورغبت بون لچاچيكان اوزار لپاشانكا ظلمان هرب قرشي وخشوع مان هبه بو خوي رب العالمين او براستي پیدا گوتریتن عبادت و پرستشی خوای رب العالمین لو بواریو لو سی خالی بتواوتی بدست تیناوا سبارت بخشوعی دمانوی هلوسته چی تریشی لسر بکین کواتا بزانی زانان دفرمون هندیک دفرمون خشوع الخوف الدائم في القلب لا يفارقه ابدا ترسی چی تواو دلت دای بگری لی نفس ری او ترسو دلت قد بدر نبی لو ترسی او پیدلن خشوع هنده چی دفرمون هو التواضع بریتیه لخو بخاچی کردن و بکم گرتن هنده دارن هو التذلل والخضوع تواو دل نرمبون و خو بزلیل و کم دانان هنده دارن هو الحزن بریتیه لغم جینی کردن کواتا هنده چی دفرمون اصلی خشوع بریتیه لأسکون دامر کاندو کم حرکو جول کردن وكو خواي تعالى فرمي وخشعت الأصوات للرحمن لسورة طه كدنگكان تواوزي جيربونو كبو كبونو لآستي خواي الرحمن جل شأنه أوانا تمشاي معالم التنزيل تفسيرك إمام بغوي بكري وتمشاي لسان العربي أقر بكين ابن منظور لروي لغوي أو ماناني هنايا ابن كثيرش لتفسيري سورة أنبياء آيات نوت دفرمي وكل هذه الأقوال متقاربة همو أو بيناسو قسو ماناني خشوعي قوتمان ليك نزيكن كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره هروكو ابن كثير لتفسيركي فرميتي بيمان قوتن كواتا ابن القيم لما دارج السالكين دا دفرمي خشوع لأصل بنرتي لغدا يعني انخفاض نزنبون والذل خوبا كم قرتن والسكون زي جيربونو كم جولا كردن أو جار أو آتش ببلغدين تو وخشعت الأصوات للرحمن أي سكنت يعني زي جيربو وذلت وكمو هيجبو برامبر بخواي وخضعت دل نرمبو ومنه وصف الأرض بالخشوع هل وشوا زوي وصف كراية بخشوع وهو يبسها وانخفاضها كاتك زوي وشك دبي ونزم دبي وعدم ارتفاعها بالري والنبات برزنابه تو وناكو تبرچاوان بأتير آوية ويان بروكو جياو غوروا هنجي دلن ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت خواد فرمي لسورة فصلت آيات السيونو دبينن زويب كاتك كآوي ليدا جيريتا ووشك دبي كاتك روكو جياو غوري لسر نابي نزم دبي توا وزيجير دبي او بخاشي اخواي رب العالمين وصفي زوي كرديا دفرمي اگر آويش من داو باران من بوينارد او كاتي دكويت خويو دجوليتن ونشون ما دكاتنو تواو ديار دكويو لبرچاوان كواتا خشوع برزان و خوشوستان که امه همان بی دبی خوز زلیل کردن بی دبی همو من مشکو دلو و چاو هموی کوب که و با خوای رب العالمین بروانی خوای و رحمی خوای و خود بکم دابنه و داوای لیب که او ملکچی و گردن کچی و دل کچی و خوب بکم زانینا اوان خشوع دلو بدز دینی کواتا دبیا کسی چی خوان خشوع با خوای رب العالمین و برزان و خوشوستان یکم شتیش کلنا و امتی اسلام نامین خشوعا استا سبحان الله او فرموده پیغمبری علیه الصلاة والسلام چند جوان هاتی تجه او اثر صحیحانی لسری دایا دبینی خلق زورن لنویج و عبادت و پرستش بلام خلق چی خاشع و خاون خشوع کتواو دلی نرم بیو تواو جولي كم بيو تواو تشاو ببريت رحمي خواي رب العالمين لو يك بيتو ودلي هر بقرشيو بخواي بستراو بي خوي بكمو هيج بزاني لعبادتو پرست شكان برانبر بخواي رب العالمين ده صلاتي او استا يكجار يكجار كم بويتوا او تاك حذيفة جرتوا رضي الله عنه كإمام طبري لتفسير كيناتي آجوري لكتاب الشريعي نايتي دفرميت ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعا. قل بكاني بهيزي إسلام هرد وشينوا قلب بقرب يكم يان كارد وشيتوا خشوع ترسان لخواي رب العالمين وخوزلي الكردنا نابيني كسيشي خاشع وايلي دي زور كم دبيتوا. لسنن ترمذي دارمي شاتيا لحديث أبو درداء ك البانيش لصحيح الجامعي بجمارة 2576 نايتي دفرمي قال عبادة بن صامت فرمي إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس. فرمي أبو درداء فرمي عبادة كري صامت فرمي أجر دتوي من بيت دليم هوالو خبر وقسي كتبو دليم كوا او هوارو خبرو قسابا ويا يكم علم زانستي لنا وخلشي رادا بي وهرد جيلي ونامينه الخشوع خشوعة ضل نرمو خوزالي الكردن وضل هر قرشانو كم جولة كردن لو فخواي رب العالمين. يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا وان زيك دبيتوا بچي مزقو تيشي رنگا يكسي خاوان خشوعي تيدا نبينيوا وترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. لبند زانان لدرباري او روايتي عبادي كري صامد دفرمون زور جاروية دبيني لا شو جستا كس هيا وابد يارد خاكا او خاون خشوعا بلام دلكي خشوعي تيدانيا وكالچينيا. لبند امام مناوي رحمه الله دفرميتن لكتابة برنرخكي فيض القدير دا لجلد سيلا برا حفتاو هشتو هشتاو هشت ودفرمي أول ما يرفع من الناس الخشوع يكمشد لنا وخلشي هرد جيري خشوعة خشوع الإيمان الذي هو روح العبادة خشوع إيمان كبراستي جيان وروح عبادة برستشا عبادة بجيان أغر خشوعي لغر نبي وهو الخوف أو السكون أو معنى يقوم بالقلب. جاء بريتيا لترسيكو وكم جولة كردنو ساشين بونا يعني معنى واتاك بستراوية بدل فيظهر عنه سكون الأطراف أويل دل دا كخشوعها بي أن دا مكاني كم جولد بي وراد وسته. قال بعضهم إلزم الخشوع فإن الله ما أوجدك إلا خاشعا فلا تبرح عما أوجدك عليه فإن الخشوع حالة حياء والحياء خير كله. جاء دفرمي لبرهند زانان فرميانا جاتو خشوع بدست بينا چونك خواي رب العالمين او كاتي توي دويك خشوع تابي بوي او كاتيش خشوع بدست ديني چونك خشوع بشيك لحيا وشرم وآبرو كردن لخواي كحيا وآبرو كردنيش همو هر خيرو چاكيا كواتا بيوست مسلمانان خواي رب العالمين كوا وصفيان دكا أجر پاداش تزوري دانا ابو اواني خاون خشوعن. دفرمي خواي رب العالمين لسورة احزاب آيات سي و بينج كدفرمي ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات حتى دقات والخاشعين والخاشعات لكوتاي دفرمي عد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. خواي رب العالمين بو او مسلماناني لا نيرو لمي او ايمان داراني نيرو مي او خاون خشوعاني نيرو مي چي بو داناون بوي آمادة كردون لبردنيكو وأجر پاداش تيشي مزنو قورا كواتا پيوست ايما خشوعي بدست بينين او بوخواي رب العالمين وتنها رغبتو رهبتو خشوع من بوخواي رب العالمين بي او جار لپاشان ديت سر نوع جوري داناري بريس هشتم لأنواع جوركان عبادت اوش الخشية بلغو دليلي بودين توا ترس ترس لخواي رب العالمين كدري ودليل الخشية قوله تعالى بلغي خشيش أو فرمودي خواي رب العالمين كدفرمي فلا تخشوهم وخشوني ايوه مترسين لشيطان وبيري شيطاني لكافرو بيبروايا كان لجنوك شيطانيا كان تنها لمن بترسين خواي رب العالمين دفرمي بابزاني الخشية بماناي چدت اوشيان سورة البقرة آيات 65 خشية بمعنى خوف وترس ده بلام لرابردوش قوتمان خشية او خوف وترسية تايبتي ترى لخوفي بمعنى اويدي ترسيك كواب علم وزانستي وخواد ناسيبه او جار لي بترسي او نوع وجوره ترسا بيدلين خشية جا راغب اصفهاني دفرمي الخشية خوف يشوبه تعظيم واكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه بما يخشى منه جاد فرمي خشية بريتية لو ترسي كقورا تيشي لقردابه واتا اويلي دا ترسي بقورا ومزني بزاني وناسيبت بعلم وعلمتها ببوزاتو كسي كوالي دا ترسي اويان بيدلين خشية ولذلك خص العلماء بها لبنهند اخواي پروردگار زانايان تايبت كرت بوبابة ترسي بوجورة ترسي كده فرمي إنما يخشى الله من عباده العلماء سورة فاطر آتي 28 جاء خواي تعالى كده فرمي فلا تخشوا الناس واخشوني ايوه لخلقي ما ترسين بترسي شيء اوها بيتان وابي اوان تان ناسية كزرر وزيان لدستوان نية قازان جيش بوان بدست اوان نية بيتان بغينين بيان ما ترسين تنها لمن او بابة ترسي بترسين جاء الشيخ عبد الرحمن سعديش رحمه الله لتفسير كيدا دفرمي لباس خوف خشية داد فرمي الخوف والخشية والخشوع والإخبات والوجل معانيها متقاربة أو شانا تخوف تخشية تخشوع إخبات وجل همو معنى كان يان ليقنزيكا فالخوف يمنع العبد من عن محارم الله خوف وادك برهم وكي أويا بندكي خاون خوف ترسكا دي باريزي قد غيدك لقناه تاوان كان إخوة وتشارك الخشية في ذلك جاء خشيش هاوبشا وكو خوفي خاونكي قد غدك لقناه تاوان كان وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله خشيا أوشي زياتر لخوفي كا دي قرنت ولقناه كي لقر أويدا بناسين إخوايا وخواي بيقوريا وليدا ترسيو دي ناسي بيدقريتوا أو خشية ومانا زيادة كيتي وأما الخشوع والإخبات والوجل فإنها تنشأ عن الخوف والخشية لله تنشأ عن الخوف والخشية لله أوانش بيدادة بن خشوع وإخبات وجل لا خوف خشية لخواي رب العالمين برهم دينو بيدادة بن كواتف فيخضع العبد لله ويخبط إلى ربه منيبا إليه بقلبه ويحدث له الوجل ككسيق لخواي ترساب خشيه ابو خوفه ابو او كسد النرم دبي خضوعي دبي بخواي رب العالمين بدل ولو لا يويد قريته واوشيا وجلا كواتا خشوعش فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله وسكون ظاهره وباطنه فهذا خشوع خاص وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص المؤمنين فينشأ من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته فيستولي ذلك على القلب كما تستولي المحبة برزان خوشوستان كواتا إما زانيمان كوا خشية مانا واتاي چدقيني أو إخوة أمري بما كرديا ترسيك كخواي بناسين لقوريو ناسين خواي رب العالمين أو ترسمان بو بيداب بي كخواتنها خاوان دا صلاة هر زر روزياني قد بيبقيني هر سودو كالكي قد بيبقيني يان هر زر روزياني قد ليلاب دا يان هر سودو كالكي قد لبقرتوا اگر ايمان منوابو اوش خشية بمعنى عبادت دي كوات عبادت كان من بو خواي پروردگارا او كاتي او بروبو ما نبدس دينين كخواي رب العالمين دفرمي رضي الله عنهم ورضوا عنه بروادار كان خواليان رازي وانش لخواي رازين ذلك لمن خشي ربه او بو كسيك كسانك كالخواي بترسين خوايا ناسي بو ناسين ولي بترسين برزان و خوشویستان لبروی کات من بدست و نما تنها او ابن تیمیه رحمه الله لمجموع الفتاوی هنائتی بوتان دخوینین و کتای پیدینین کده فرمه ان الذي يخشى الله لابد ان يرجوه کسی که خواه ناسیو خشیه با دروز و باو ناسینه خواه رب العالمین و لیترسا پیویستا امیدشی هبه امید برنبه لخواه رب العالمین و يطمع في رحمته تماع بکا لرحم بزي خواه رب العالمین فيونيب إليه ودل نرم به و بگره ولاي خواه و يحبه خواه خوش بوه و يحب عبادته و طاعته و پرستشی خواه و طاعته جوهرائه لخواه خوش بوه فإن ذلك هو الذي ينجيه مما يخشاه أو أوكاتي رزقاري دكا لو شتيك ليدا ترسي كعذاب طولي خوايا ويحصل به ويحصل به ما يحبه بدست جدي ويحصل به ما يحبه بدست دي بوي أو شتيك خوشي ويستي أو ويستيتي كواتا دبي خشية ترز لخواي كخواد ناسي أميدي لقرد أبي وتشاود لرحم خواش بي لقري دلت بقريته ونرم بي برولاي خواي رب العالمين خواد خوش بوي وعبادتي خواد خوش بوي أأوا واد ليدكا كوا لو شتي ليدا ترسي كعذاب خوايا دا صلاة تولي خوايا بي نقيو بكو رحم خواي رب العالمين بيد بقاتنو بيبتيا بهشته كاتمان بدسته ونما ودلين اوه راستو دروز ولا خواي پروردگار وابو اوه هلو كمو كورتي بوا لشيطان ابليس ولمني خاوان گناه وابو لبر خواي خوم دا پارم ولم ببوري ايوش لدعاي خير بي بشمان مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.